الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المصطفى الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سورة مكية آياتها 7، 3 الأولى مكية والباقي مدنية، وهذا هو الذي يظهر لي. وإن كانت السورة كلها وحدة متماسكة ذات اتجاه واحد لتقرير حقيقة كلية من حقائق هذه العقيدة. أرأيت الذي يكذب بالدين، استفهام أريد به تشويق السامع إلى معرفة من سبق له الكلام، إلى معرفة من سيق له الكلام، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والرؤية بمعنى المعرفة، والفاء في قوله تعالى فذلك الذي يدعو اليتيم جواب شرط محذوف على أن ذلك مبتدأ والموصول خبره، والمعنى هل عرفت الذي يكذب بالبعث والجزاء، فإنه الذي لا يؤمن بما جاءت به الرسل، ومن صفاته أنه يدفع اليتيم دفعا عنيفا ويزجره زجرا قبيحا ولا يرحمه لقساوة قلبه، لأنه لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا. ووضع اسم الإشارة المتعرض لوصف المشار إليه موضع الضمير للإشعار بعلة الحكم، والتنبيه بما فيه من معنى البعد على بعد منزلته في الشر والفساد. قيل هو أبو جهل كان وصيا ليتيم فأتاه عريانا يسأله عن مال، عن يسأله من مال نفسه، فدفعه دفعا شنيعا. وقيل أبو سفيان نحر جزورا فساله يتيم لحما فقرعه بعصاه. وقيل هو الوليد بن المغيرة، وقيل هو العاص بن وائل السهمي، وقيل هو رجل بخيل من المنافقين، وقيل الموصول على عمومه وقرئ يدع اليتيم أن يتركه ويجفوه، ولا يحض أي أهله وغيرهم من الموسرين على طعام المسكين. وإذا كان حال من ترك حث غيره على ما ذكر، فمن باب أولى أنه بنفسه لا يطعم المسكين، قوله تعالى فويل للمصلين أي الملتزمين لإقامة الصلاة، ولكنهم عن صلاتهم ساهون أي مضيعون لها، تاركون لوقتها، مخلون بأركانها، وهذا لعدم اهتمامهم بأمر الله، ضيعوا الصلاة التي هي أهم الطاعات، ضيع الصلاة التي هي أم الطاعات. والسهو عن الصلاة هو الذي يستحق صاحبه الذم واللوم. ولهذا قال ابن عباس الحمد لله أن الله قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم، لأن السهو في الصلاة يقع من كل أحد حتى من النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذين يسهون عن صلاتهم فقد وصفهم الله بالرياء والقسوة وعدم الرحمة، لأن ما ذكر من عدم المبالاة باليتيم والمسكين من دلائل التكذيب بالدين وموجبات الذم والتوبيخ. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون غافلون غير مبالين بها، الذين هم يراءون أي يرون الناس، أي يرون الناس أعمالهم ليروهم يروهم الثناء عليها، ويمنعون الماعون أي يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية أو الهبة كالإناء والدلو والفاس ونحو ذلك مما جرت العادة ببذله والسماح به. فهؤلاء لشدة حرصهم يمنعون الماعون، فكيف بما هو أكثر منه؟ ففي هذه السورة الحث على إطعام اليتيم والمسكين. الحمد لله، أمين، ديكم الله إصراركم. ومراعاة الصلاة والمحافظة عليها وعلى الإخلاص فيها وفي سائر الأعمال، والحث على فعل المعروف وبذل الأموال الخفيفة كعالية الإناء والدلو والكتاب ونحو ذلك، لأن الله ذم من لم يفعل ذلك. جعلنا وإياكم من المتعاونين فيما بيننا لمصلحة الإسلام والمسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. وبالله التوفيق، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.